وللبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله وللبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم يكون محبوبا مطلوبا مرغوبا فيه. والسبب في هذا أن الإنسان إذا رجى الخير وظنه يكون على خير، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. وإلا ليس معنى ذلك أن الفعل أنه يكون دليلا على وقوع القدر، لا، ولكنه رجاء خير وظن خير، فصار معجبا وصار مطلوبا محبوبا. والفأل تذكر في الحديث أنه كلمة طيبة يسمعها الإنسان، كلمة طيبة يسمعها الإنسان ويتساءل في الطيب والخير. التساؤل مطلوب لأنه رجاء الخير وظنه أنه يظن أن يقع الخير ويرجوه، كأن يكون مثلا مريض فيسمع قائلا يقول يا معافى فيتساءل أنه سيعافى فأنه يبرأ، أو مثلا يكون فاقدا شيء فيسمع إنسان يقول يا واجد أو يا راشد فيتفاءل أنه سيجد ويرشد إلى ما يطلب، وهكذا. هذا هو الفعل، وليس هذا من الطيرة، لأنه ليس معنى ذلك أنه يجعل هذا الكلام الذي يقوله أنه يجعله دليلا على وقوع الشيء كما يفعله المتطير، ولكنه يرجو ويظن خيرا بالله جل وعلا. ومن ظن بربه خيرا فإن الله يكون عند ظنه به. قال الشارح قوله ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا. وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوه فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجب فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ليس الطيرة فقط أنها ظن الشر وأنها ممنوعة من أجل ذلك، هذا ممنوع، هذا لا يجوز أن يظن الإنسان شرا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يصيب الإنسان شيء إلا بما كسب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن الطيرة تمنع لهذا، ولأن الإنسان يعتقد أن هذا الطائر أو هذا الذي تطير به أنه رتب عليه وقوع الشر وقوع الحوادث، وأنه يقع، وأن هذه علامة على وقوعه، وهذا رجم بالغيب وكذب. الله ما جعل هذه علامة، يجب على الإنسان أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله جل وعلا هو المتفرد في كل شيء، وأن ليس معيق الغرام مثلا سببا في غربة الإنسان أو في موته أو مثلا ظهور الثعلب أمامه سبب في ظفره وسعادته، على كذب على قدر الله وعلى تصرفه، فإن هذا ما عند ليس عنده خبر، لا الغراب ولا الثعلب ولا غير ذلك، فهو الطيرة منوعة ليست لأنها ظن الشر فقط، بل لأنها ظن الشر ولأن الإنسان رتب على ذلك وقوع أشياء يقدرها الله، وهذا تكذيب لله جل وعلا، فهو لا يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته. أما قول القائل إن الله جعل التقدير مرتبا على وجود ذلك، هذا كذب أيضا، من أين له أن الله جعل ذلك مرتبا على هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا باطل وأنه شرك، يعني أن الإنسان تعلق على هذا الطائر أو هذا الحيوان وظن أن التصرفات الأمور تقع بسبب معيبه أو بسبب حركته أو بسبب ظهوره، فهو أشرك بالله في ذلك حيث أضاف الحوادث إلى غير إرادة الله ومشيئته، والله ما جعل ذلك دليلا على أنه أراد، لأن هذا كذب تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقول الله جل وعلا. المقصود أن الطيرة ممنوعة لأنها ظن الشر ولأنها يزعم المتطور أن هذا الشيء طائر أو غيره أن الحوادث تقع بسببه أو بظهوره، هذا هو معنى كونها شرك. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إدانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. يعني أن هذه أمور جُبلة جُبلة الطبيعة على حبها والميل إليها، ولكن الفعل ليس هو هذا، الفعل ظن الخير ورجاؤه كما سبق، وقد يكون الفعل في إظهار الحق وطمع العدو، مثل ما كان لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى خيبر وأتاهم صباحا وهم لا يعلمون به، فرآهم قد استقبلوه العمال معهم المساحي والفؤس بالعمل، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين، يعني لما رأى آلات الهدم المساحي والفؤس تساءل بأن خيبر خربت لأنها عمرت على المعصية وعلى محاربة الله محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتساءل بذلك فحقق الله جل وعلا ذلك له. هذا لا يمنع العمل والاجتهاد والجد، ولكنه رجع وظن، يرجو من الله ويظن به أنه يحقق له على الرجاء، وهو مثل ما سبق إذا رجل الناس ربهم ولو كان السبب ضعيفا أو العلامة ضعيفة، ولو كانت العلامة ضعيفة فإنه على خير، لأن الرجاء عبادة، رجاء الله عبادة، وظن الخير به عبادة، فيقومون على خير. بخلاف الطيرة فإنها تسبيق للشيطان واتباع لمخلوق ليس عنده أي تصرف، وتكون شركا. وبالجملة يحب كل كمال، يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاة والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما تصدت وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: أحسنها الفأل، وأن الطيرة لا يلتفت إليها المسلم ولا يعتمد عليها، ومن ذلك الفأل أنه لا يعتمد عليه ولا يبني عليه شيئا، وإنما يبني عليه ظن ورجاء فقط، يظن الخير ويرجوه، يظنه بربه ويرجوه، وإلا فهي مقطوعة عن التصرف. وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله والهروب إليه والتوسل إليه بدعائه، أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، والحسنات كل خير وكل ما فيه نعمة ومسرة من أمور الدنيا والآخرة، والسيئات كل مضر وما ساء الإنسان، كل ما يسوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهو سيئة. وصار هذا عام شامل في أن الأمور كلها بيد الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني أنه لا أستطيع أن أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قويتني وأعنتني على ذلك. فمعنى ذلك أنه لجوء إلى الله وتبرئ من قوة النفس وتصرفها، أنه لا قوة له ولا تصرف له إن لم يجعل الله جل وعلا له قوة وتصرفا، فهو توحيد، توحيد لله جل وعلا بالأفعال والخضوع له والالتجاء إليه والتبري من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. هذا من أعظم ما ينبغي الإنسان أنه يسأله ويلجأ إليه، وأنه لا يعتمد على لا فأل ولا طيرة. أما قوله إنها لا ترد مسلما ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة أنه

ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، التكرار هنا للتأكيد يؤكد ذلك، والمبالغة في الإبلاغ، في البلاغ، إبلاغ الناس، وذلك يدل على أن الطيرة منتشرة في الناس ذلك الوقت، ولهذا بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر أنها شرك. والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب، وقوله شرك مطلق، قد تكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، وتبين فيما سبق التفصيل في هذا، أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطير هو الذي يكون فيه الخير، أو مثلا نهيبه، أو مثلا ظهور الحيوان، أن الخير معلق بذلك، أن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله جعله سببا لذلك، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وقوله ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئا من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا الشيء الذي يقع. وحذف هذا الذي المقدر، حذف بالعلم به، وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس إيمانا وتوكلا على الله. ولكن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدرج وأنه من كلام ابن مسعود. وما منا إلا من يقع في نفسه شيء من ذلك غير أنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما يعرض عنه ويتوكل على ربه، فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل على الله وعدم الالتفات إليه. هذا هو معنى الكلام. وروى ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبو داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. أما تكره الطيرة، هنا يجب أن يحمل كلمة تكره على التحريم، أنها حرام، لأن الشرك ما فيه شيء مكره كراهة تنزيه، كله محرم. والعلماء في القديم إذا قالوا يكره كذا مقصودهم أنه حرام، ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. خاف أنه يقول ما يقول الشيء حرام إلا إذا تأكد تأكيدا تاما بأن الله قد حرمه، هذا هو السبب. وكان في اصطلاحهم أيضا أن وضع الكراهة على المحرم أمر شائع، وإنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم يكون كراهة التحريم، قسم يكون كراهة التنزيه. وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديما، فلا يجوز أن يحمل كلام العلماء على هذا الاصطلاح الحادث،

وهذا معنى قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا وقع في نفسك شيء فعملت به ومضيت على أساس ذلك في النهج الذي تريده، العمل الذي تقصده، أو رجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل، هذه هي الطيرة. أما أن يقع في نفس الإنسان شيء ثم لا يلتفت إلى هذا الشيء ويمضي كمدا على ربه جل وعلا فهذا لا يضره وليس هذا طيرة. والحديث فيه نكارة في الواقع، انقطاع ونكارة، فهو منكر منقطع. ووجه النكارة أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضرح لنا ظبي فمال إلى شبهه فالتزمته فقلت تطيرت يا رسول الله، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل مثل هذا ولا يقع منه مثل هذا، لهذا هذا الحديث لا يعتمد عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى وله من حديث قوله وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع أي بين مسلمة رواية راوية بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة فيه اضطراب كثير جدا، حتى بعض المؤرخين يرى أنه قتل في قرب الصين في بلاد بعيدة، بعضهم يرى أنه قتل في سمرقند، وبعضهم يرى أنه. على كل حال مثل هذا ليس مهم، المهم ما في الحديث من قوله فمال عن شقي فاحتضنته، فهذا لا يحدث، فهذا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه مثل هذا الشيء. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفال الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. يعني أن الفال رجع، رجع من الله وظن حسن، فالرجع من الله وظن حسن كما سبق، وإن كان السبب ضعيف وتافه فالإنسان يكون على خير. الله عند ظن عبده به إذا ظن خيرا أعطاه خيرا، ومع ذلك لا يجوز أن يعتمد عليه، لا يجوز أن يعتمد على الفعل ويجعله دليلا له ويمضي من أجل ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما يظن أنه يحصل له خير ويعتمد على ربه ويتوقع عليه ويعمل السبب، يفعل الأسباب التي أمر بها. أما الطيرة فهي شر، بل هي شرك، لأنه يجعل المستقبل الذي يقع معتمدا على فعل طير أو فعل حيوان أو شيء يراه أو ما أشبه ذلك. وهذا معلوم أنه لا تصرف له في الوقائع وفي الحوادث، أنه لا يعلم عنها شيء، وإنما الحوادث التي ستحدث بيد الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يشاركه فيها أحد. ثم علم الغيب يختص بالله جل وعلا، فهذه الحيوانات وغيرها لا تعلم من المغيبات شيء، ولا تستطيع أن تتصرف في أمور الدنيا بشيء. فهذا وجه الفرق بين الفأل والطيرة. الطيرة لا يجوز أن يعمل بها مطلقا وهي من الشرك، أما الفأل فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعتمد عليه لأن الاعتماد على ما أمر به الشارع، أمر الله جل وعلا به اعتمد عليه من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها ويتوكل على ربه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، يعني أنه لا معارضة بين هذه وهذه. وقوله طائرهم عند الله يعني جزاؤهم وما يستحقونه، وقوله طائركم معكم يعني أعمالكم التي تعملونها هي سبب ما يقع عليكم من العقوبات، فالمعنى واحد. المسألة الثانية نفي العدوى. المسألة الثالثة نفي الطيرة. سبق أن نفي العدوى المقصود به أن إذا قصد النفي أنه ما يعتقده المشركون قديما، يعتقدون أن المرض بطبعه وقوته هو الذي يتعدى ولا ينظرون إلى قدر الله، وأن الله يجعل أسبابا يوجد بها المرض، لا ينظرون إلى هذا. فالمنفي هو ما يعتقده المشركون، وليس المنفي أن مخالطة المريض قد تكون سببا في مرض الصحيح، هذا لم ينفع، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله لا تتعارض، وقد نهى أن يورد الممرض على المصح، يعني ما يختلط المريض بالصحيح لئلا يحدث بسبب ذلك مرض. وكذلك فر من المجلوم كفرارك من الأسد. فسبق أن الراجح لهذا النهي النهي، وإذا كان نهيا فلا إشكال، فالأمر واضح. المسألة الرابعة نفي الهامة. الهامة سبق تفسيرها، وأنها فسرت على تفسيرين: حدهما البومة المعروفة، الطائر الذي يكون في الليل ويألف الخراب، كان المشركون والجهلة يتشاؤمون به أشد التشاؤم، يتطيرون به ويرون أنه إذا وقع على بيت أحدهم أنه سيموت، إما هو أو ولده أو والده أو قريب له. وهذا الذي نفي. التفسير الثاني أيضا جهل آخر كان يعتقده المشركون، وهو أن الرجل إذا قتل مظلوم ولم يؤخذ بشأنه أنه يخرج من هامته، يعني من دماغه، طائر يبقى يصيح على قبره: أسقوني أسقوني، حتى يؤخذ بثأره. ولهذا يقول شاعرهم: أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. هذا أيضا لا حقيقة له وهو منفي،